يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تزويج الأخ لأخته لأن أباه سيء المعاملة لأبنائه؟ ما تنزل الولاية عن الأقرب إلا بحكم الحاكم، يرجع إلى القاضي، فإذا خلع الأقرب ونقلها إلى من بعده فلا بأس. أما إن يتصرفون الناس ويخلعون ما يصلح هذا فوضى. فمعنى أنه يزوج الأبعد يعني بنظر الحاكم. نعم، ينظر هل الأقرب على الصواب أو ليس على الصواب. نعم.